أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا عدد، وقائم بلا عمد، ودائم بلا أمد، لا يشغله سائل ولا ينقصه نائل. عظمت حكمته وجلت قدرته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وآله وصحبه الأتقياء الأنقياء. أما بعد، أخواتي، الظلم ظلمات يوم القيامة، ألا فلنعلم أن في السماء مملكة، وأن يوم القيامة محكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، ولا يظلم صاحبها فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا. فهل أعددنا الزاد ليوم المعاد، لليلة صباحها يوم القيامة؟ نعم أخوات، في السماء مملكة ويوم القيامة محكمة. هذه الفوضى أخواتي اللي عايشين فيها الناس، هذه تجي الوقت فين غادي تحد. والله سبحانه وتعالى هو القاضي يوم القيامة، وهو سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، فإن شاء الله ترد المظالم إلى أهلها، وأخواتي الله يقضي بالحق سبحانه وتعالى. يقول ربي عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. نعم أخوات، تهدر على يوم القيامة، تقول لك اليوم يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت. لدرجة حاجة أخواتي غادي يتجزى بها، لدار الخير غادي يشوفوا، ولدار الشر غادي يشوفوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب سبحانه. وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الأنزفة، يعني يوم القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. تقول لفسر لهم، قل لهم وخوفهم باش يفهموا بأنه يوم القيامة نهار اللي تكون القلوب جالهم لدى الحناجر، يعني وصلح تلصدر جالهم تطير بالخوف. ذاك النهار الظالمين ما كانش اللي غادي يرحمهم، وما كانش اللي غادي يشفع لهم، وما كانش اللي غادي يعتقهم من ذاك العذاب الأليم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. نعم أخواتي، حتى حاجة ما خفي على الله يوم القيامة، وهلا في الدنيا كذلك. والله يقضي بالحق سبحانه، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. اعلمي أختي أنه لا تنجو من خطر الميزان إلا من حاسبت في الدنيا نفسها، ووزنت فيها بميزان الشرع أعمالها وأقوالها وخطواتها ولحظاتها. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. نعم أخواتي، الميزان دقيق، دقيق جدا. فأخواتي شكون اللي غادي يمزن الميزان من الخطر ديال الميزان؟ اللي حاسبت نفسها في الحياة الدنيا، اللي شدت الخناق على نفسها، اللي بقات تقول هذه حرام هذه ماشي حرام، هذه نعملها هذه ما نعملهاش، هذه الله غادي يغضب لي عليها، غادي يعرض فيا عليها. اذا اللي تتحاسب نفسها في الحياة الدنيا وتتمشي في الطريق المستقيم ومتبع المنهج ديال الله، وتتوزن اعمالها بميزان الشرع، ماشي داكشي اللي كيديروا الناس، ماشي الناس كلهم تيعملوا هذه المساله، ما كاين مشكل، والايمان في القلب، وربي غفور رحيم، وما الفلانه وما الفلتانه، ما تديها لا فلانه ولا فلتانه. الانسان خصو يوزن الاعمال ديالو بميزان الشرع، هذه تترضي الله، هذه في الكتاب، هذه في السنه، هذه خارجه على الكتاب والسنه، نقي راسها منها. الحلال حلال والحرام حرام. نعم اخواتي، فاذا اللي حسبت نفسها بحال هكا ان شاء الله غادي الحساب ديالها يخف يوم القيامه. واللي بقات هنايا عاطيه العنان نفسها ومتبعه الهوى ديالها ومتبعه الناس وتدير ما تديروا الناس وان كانوا خاطئين، فيوم القيامه غادي تخاف على راسها بزاف. كي دايره هذه المحاسبه اخواتي؟ انما حسابها لنفسها ان تتوب عن كل معصيه قبل الموت توبة نصوحة. نعم أخواتي، المحاسبة من ضمن المحاسبة أن الإنسان خصو يتوب من جميع المعاصي، ماشي هذه قديت نديرها وهذه ما قديتش. التوبة النصوحة هي تتوبي من كل شيء وتتندمي مزيان وتتقولي ما نعاودش نطيح في المعصية واخا يقتلوني، وتتدارك ما فرطت من تقصيرها في فرائض الله تعالى. نعم، وتتقولي عاوتاني داكشي اللي كنت مقصرة فيه، الصلاة اللي كنت نأخر مثلا، ولا تنجمع الدين ديال الصيام اللي ما كنتش تنرد، الغيبة اللي كانت فيها كثيرة والنميمة. إذا الإنسان أخواتي داكشي اللي قصرتي في طاعة الله كله كدركيه باش بكثرة النوافل، بالقيام، بالصيام، بالصدقات، بالتوبة، بالندم، بالاستغفار، وفوق من هادشي كله ترد المظالم حبة بعد حبة. خاصك ترضي المظالم إلى أهلها، نعم كلها حبة بعد حبة. و وتستحل كل من تعرضت له بلسانها ويدها وسوء ظنها بقلبها، وتطيب قلوبهم حتى تموت ولم يبق عليها مظلمة. هذه اللي تتحاسب انت، هذه اللي ان شاء الله غادي تنجو يوم القيامة. اما اللي خلت المسائل كلها متراكمة هنا عليها، ما تابت مرضت المظالم الى اهلها ما والو، غادي تحسر وتندم يوم القيامة. اذا اخوات قلنا تنستحلوا من المظالم كل من ظلمته بلسانك ولا بيدك ولا سأتي به الظن بقلبك، إلا خصك تمشي تطيبي القلب ديالو. ما معنى تطيبي؟ يعني تقولي له اسمح لي، وتهضري مع المرأة اللي ظلمتيها وتاخذي بخاطرها حتى تموتي إن شاء الله، وما عليك مظلمة، ما تيسالك حتى شي واحد شي حاجة. وإلا وإن ماتت الأخت قبل رد المظالم أحاط بها خصماؤها. نعم أخواتي، أخ ولا مرأة، مرأة ولا رجل، تنهضر على الأخت ولكن حيت هذا المجال ديالنا. أما الإخوان كذلك تهم في نفس يعني المأزق حالنا بحالهم. قلنا إن ماتت الأخت قبل رد المظالم أحاط بها خصماؤها، غادي تقبطوا بك إلا ما رديتيش المظالم وما تحلتيش من أمانة ديال الناس، يوم القيامة يجوا يتشبطوا فيك. فهذه مثلا تأخذ بيدها، وهذه تقبض على ناصيتها، وهذه تتعلق بها، هذه تقول ظلمتيني، وهذه تقول شتمتيني، وهذه تقول استهزأت بي، وهذه تقول ذكرتيني في الغيبة بما يسوءني، وهذه تقول جاورتيني فأسأت جواري، وهذه تقول عاملتيني فغششتيني، وهذه تقول بايعتيني فغبنتيني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذه تقول كذبت في سعر متاعك، وهذه تقول رأيتيني محتاجة وكنت غنية فما أطعمتيني، وهذه تقول وجدتيني مظلومة وكنت قادرة على منع الظلم عني فداهنت الظالمة وما رعيتيني. نعم أخواتي، هذه أمثلة ديال الناس اللي غادي تشبطوا بك يوم القيامة، اللي تيسالوك فاللي غادي تقبع لك في يديها، واللي غادي تقبع لك تشبط فيك في يديك، واللي تقبط لك في شعرك وفي راسك، واللي تعلق بك في ذاتك كلها، وكل واحد تيجبدك من جهة، وكل واحد تيهضر معك هضرة شكل، اللي كتقول لك ظلمتيني، واللي كتقول لك شتمتيني، واللي كتقول لك غتبتيني، واللي كتقول لك بعتيلي واحد الحاجة وزتيلي في الثمن، واللي كتقول لك غشيتيني، واللي كتقول لك كل وحدة وشنو الظلم اللي ظلمتيها، كل واحد غادي يتعلق بك. فكيفاش غادي يكون فينا الأخوات؟ كي غادي يكون فيك في ذاك النهار طول ديالو 50,000 سنة، في العطش وفي الجوع وفي العري وفي المصايب وفي الهول، وفوق من هادشي الناس متشبطين فيك، وكل واحد تيقول لك عطيني عطيني، فعلتيلي تركتيلي ظلمتيني الى اخره الى اخره. فبينما انت كذلك وقد انشب الخصماء فيك مخالبهم واحكموا في تلابيبك ايديهم، وانت مبهوته مبهوره متحيره من فترتهم، حتى لم يبق في عمرك أحد عاملتيه على درهم أو جالستيه في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نميمة أو نظرة بعين استحقار. نعم، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من كل من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. نعم أخواتي، هم مشبطين فيك، واللي تيجرك من هنا واللي تيجرك من هنا واللي تيغوت عليك، وانت ما قد ترد المظالم، ما قد تعتذري، ما قد تدير حتى شي حاجة، وانت تتموتي بالخوف وبالرعب إلا وتيجيك أخواتي فيك الوقت غادي يجيك عاوتاني النداء ديال الجبار. شوف هنا الجبار هنا سبحانه وتعالى. نعم، شو سيقول؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. هذا النهار سترد المظالم إلى أهلها، هذا النهار اللي تيسال شي حاجة غادي ياخدها، هذا النهار اللي ظلم مثقال ذرة غادي يأدي داك الثمن ديال الظلم ديالو، لا ظلم اليوم. نعم، إذا ما عندك مهرب، ما يمكنش. كنتي في الدنيا دايرة ما بغيتي، كنتي في الدنيا تتخوضي مع الخائضين وتيسحبك بأنه ما كاينش اللي رد لك البال وما كاين حتى شي مشكل، وكتقولي من هنا لتما ربي تما. شوفي دابا شكون اللي غادي يخرجك من داك المأزق، شوفي دابا شكون اللي غادي ينجيك. والله كنتي ناسية، والله اللي كنتي ما كتدرعيلوش وما كتعيطيلوش وبعيدة على المنهج ديالو، دابا باغية ينجيك، ولكن شنو كتسمعي منه؟ لا ظلم اليوم، وكتسمعي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. نعم أخواتي، فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار، وتتذكري ما أنذرك الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخط فيه الأبصار. نعم، قلنا انت في ذاك الهول وفي ذاك المصايب، وتيجيك عاوتاني الايه اللي قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم، عندك سحب بان الله غافل، ما فيك اخبار، ما تيشوفش، ما مطلعش على هذا الظلم ديال الظالمين، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الله اخواتي، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فالظالمين غايبين على هذه المسألة هذه وناسين هذه الآلة هذه كأنهم ما تقراوش القرآن وتسحبوا بأن ربي ما ثقشهم الكبار وما مطلعش عليهم ولكن تأخرهم تمهلهم لا ينقل هذا النهار لتشخط فيه الأبصار. يعني الإنسان تطرق عينه من الهول ومن الخوف وخايف وتيموت مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نعم أخواتي الإنسان لك ساعة تطأطأ الراس دبه نص الراس مرفوع الظلم والراس مرفوع. نعم لا خوف ولا ناهي ولا منتهي يوم القيامة مهطعين مقنعي رؤوسهم إنسان مطأطأ ذاك الراس وخايف تيموت لا يرتد إليهم طرفهم. العلم تترمش في الخوف ترميشة ما تجيش الإنسان وتمكلوش يرمش أفئدتهم هواء وذاك القلب تيتر تيتر تيتر تيتزعزع من الخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. نعم أخواتي ديك الساعة كيضرب الله ويقولوا يا ربي يا ربي أخرنا أخرنا إلى أجل قريب خلينا من دابا شوية ردنا عاوتاني وديك الساعة غادي نستجبوا لديك الدعوة ديالك وغادي نصنتوا للرسل وغادي نتبعوا المنهاج ديالك. تيقول لهم إيه ماشي كنتم من قبل فتحلفوا ما لكم من زوال تبقوا على ديك الطريق ما كانش اللي يحيدكم منها ودايرين ما بغيتم وما بقى ما نأخركم نهائيا ما كانش تأخير. نعم أخواتي فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أحوالهم وما أشد حسراتك في ذلك اليوم إذا شوفهت بالسؤال وأنت مفلسة فقيرة عاجزة مهينة لا تقدري على أن تردي حقا أو تظهري عذرا فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصمائك عوضا عن حقوقهم. دابا اليوم هانت يا قلفة ديرة ما بغيتي تتمضمضين بأعراض الناس شنو شغلك الشاغل شنو دارت فلانة شنو دارت فلتانة وشنو خايدة في اللي تزوجات شكون اللي تزوجات واش تدير راجلها واش غتكون بوحدها ولا تكون مع حماتها اللي طلقت علاش طلقت وشنو كانت دايرة باش تلقى راجلها ولا شنو كان داير راجلها باش طلبت منه طلاق اللي ولدات شنو ولدات واش غادي دير سبوع ولا واش ما غاديش دير سبوع اللي قرات شنو قرات وفين مشات وشنو تدير اللي ما تتولدش علاش ما تتولدش واش ما تسبباتش واش تتسنى. واخواتي وعيوب الناس وهاديك تتهضري في ولاد هاديك وفي بنات هاديك وفي راجل هاديك وفي جارات وبخواضات وانت يا غدا ما جاب النميمه وبالغيبه وانت يا مشغوله مشغوله مشغوله باش بعباد الله. اذا كنا تتمضمضين باعراض الناس وتتناولي الاحوال ديالهم وانت يا فعوتي الوقت ثمين مشيت في تلاوه القران وفي الندم وفي التوبه وفي الرجوع الى الله جالسه مشغوله بعباد الله شغلك الشاغل وشنو داروا الناس وتعطي حقي في الهضره وتتبرقكي وكتوصل بدور لعباد الله فيوم القيامه ما اشد حسراتك. نعم نهار اللي يجوك الناس ويطلبوا منك ويقولوا لك اري اري الحسنات اري تعطينا وانت مفلسه فقيره عاجزه مهينه ما عندكش حفير مجلوطه مشاو الحسنات تقاضوا فرقتي عطيتي لسيادك عطيتي الناس اللي كنتي كتهضري فيهم وتتفلاي عليهم وتخايضه فيهم وما عندكش شغل غيرهما فرقتي وعطيتي الحسنات عطيتهم لعباد الله وجلستي فقيره وعاجزه ما قدرت تردي الحقوق ما قدرت تعتذري والحسنات جاو لك مشاو الحسنات اللي تعبتي فيها داك الصيام اللي صمتي داك الفجر اللي نطيلو داك القيام اللي قمتي ديك الصدقه اللي صدقتي كاع داك الشويه اللي جمعتي بواحد التماره كبيره وانت بشويه بشويه بحال شي لحظه بحر باش تطمي شويه الحسنات انت فرقتيهم وعطيتيهم وفين مشات مشات لعند الخصماء ديالك مشات لعند الناس اخواتي اللي تيسالوك علاش عوضا عن حقوقهم حيت هذاك هو الحق ديالهم ما عندك هذا النهار لا فرانك ولا جوج ما تعطيهم ما تنخلصوش بالفلوس تنخلصو بالحسنات. ونرجعوا للحديث اخواتي بسرناه ونزيدو نكثروه اشك الله نفهمو مسقمو يدخلنا هذا المخ للراس بانه يوم القيامة تقول النبي عليه الصلاة والسلام هل تدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم أخواتي هذا الحديث نهار يدخل لك المخ مثقم هذا تبدأ تتخافي تفرقي الحسنات وديك الحياة الدنيا تتعبي فيها وبحر باش تطمي شوية الحسنات وتصبحي كتفرقي وتعطي للناس. نعم أخواتي المفلس قالوا له هو اللي ما عنده لا فرانك ولا جوج هو المزلوط. قال لهم لا المفلس من أمتي هو اللي غادي يجي بالصيام وبالصلاة وبالحج وبالعمرة وبالزكاة ولكن هو شتم هذا وهضر في العرض ديال هذا وكل المال ديال هذا وشفط وهرق الدم ديال هذا وضرب هذا، فاش تيدير؟ كيبدا يفرق تيعطي هذا من الحسنات وهذا وهذا وهذا، بحيث تتفنى الحسنات وتتقضى، تتخدم من دوك الذنوب ديالهم الخطايا ديالهم والسيئات ديالهم وتتطرح عليه وتكبلو في الميزان هو ديالو ديال السيئات وتتطرح في النار. تبغي تكوني هكا؟ تبغي داكشي اللي جمعتي كله تعاودي تمشي تكبيه تعطيه تفرقيه وفي الاخر تجمع لك السيئات ديال عباد الله وتحط عليك وتمشي انت ديال النار. فانظري الى مصيبتك في مثل هذا اليوم اذ ليس يسلم لك حسنه من افات الرياء ومكايد الشيطان. نعم يا الاخوات، ليك ما كيسحالكم راحنا قاضينها، رخص المحاسبه المحاسبه الدقيقه للنفس. واخا كتصلي واخا كتصومي واخا تتحجي وتتعتمري، فين هو المحافظه على الاعمال؟ الى سلم شي شويه من افات الرياء، بنادم تيصوم ويصبح تيقولها للناس، الى تصدق شي شويه تيقول لي وحنا درنا الاطعام وفي سبيل الله عطيت ديك الحويجه وفي سبيل الى في سبيل الله، قال لي راسك خليها بينك وبين الله، علاش تجلس تحكيها للعباد؟ علاش تقوليها للناس؟ تيدخل الرياء والعجب باش يقولوا فلانة تتعطي وما شاء الله فلانة تتصوم بزاف وما شاء الله فلانة تطعم بزاف، شنو غادي تقضي لك ديك ما شاء الله تتفعل وتترك؟ خلي اعمالك بينك وبين الله. اذا الا سلموا شي بعض الحسنات من ذاك الرياء ومن مكايد الشيطان، فان سلمت حسنه واحده في كل مده طويله ابتدرها خصماؤك واخذوها. هادشي اللي تبغي، نهار اللي بقى لك شي شويه يجوا يوم القيامه الخصماء وياخذوها ويطيروها منك. نعم، وكون كنا اخواتي تنحاسبوا راسنا مع الصيام ومع القيام وتقولي في نفس الوقت عندك نمشي هاد الصيام والقيام نضيعوا بالغيبه في المسلمين وفي الاعراض ديالهم، عندك نمشي نفعل عندك نمشي نترك، غادي ان شاء الله تفوزي. ولكن واخا تصومي وتتقومي الغيبه والهضره والكذوب والخوض وداكشي كله تيحبطك الاعمال ديالك وتتفرقوا الحسنات. هادشي عاد زيدي عليه بقيه السيئات من اكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات، وكيف الخلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للجماء من القرناء. نعم اخواتي، فقد روي ان ابا ذر رضي الله عنه كان مع رسول صلى الله عليه وسلم وشافوا بجوجهم شاتين تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ فقلت لا، قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. هذا أبو ذر أخواتي كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا شاتين تيتنطحوا، قال واش عرفتي فاش يتنطحوا؟ قال له لا، قال ولكن الله عارف وعارف ويوم القيامة غادي يقتص هذه من هذه. نعم أخواتي، يقول ربي عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم أخواتي، هذا الدواب اللي كتشوفي والطيور وكل من خلق الله سبحانه وتعالى من حيوانات غادي تحشروا يوم القيامة، وربي سبحانه وتعالى غادي يقضي بالحق بين جميع الكائنات، حتى أنه غادي يبلغ من العدل ديالو أنه حتى ديك الشات اللي ما عندهاش القرون والأخرى اللي عندها القرون، اللي ظلمات مولات القرون اللي ظلمات اللي ما عندهاش القرون غادي يقتص ربي سبحانه وتعالى لديك الأخرى ديك الجماء. هذا العدل ديال الله، حتى أنه اللي ظلم سواء طائر ظلم طائر آخر ولا حيوان ولا كل شيء ربي سيقلو الأخبار وكل شيء غادي يقسم وغادي يعدل بيناتهم يوم القيامة، ومحيط يقضي بين الخصماء كلهم من جميع الأجناس الحيوانات غادي يقول لهم كونوا ترابا. هذيك الساعة الأخوات الإنسان الكافر تيتمنى يكون تراب، صوري ما معنى تيتمنى يكون تراب؟ يقول له ديك الساعة ربي يكون ترابا، معنى هذا تيتمنى كان من قبل حتى هو حيوان، يقدر يتمنى يكون فار، يقدر يتمنى يكون بعوضة، يقدر يتمنى يكون مثلا حتى حيوان مثلا اللي هنا دابا تيبان تنبغيو نقتلوه ونتكرفطوا عليه مثلا بحال سنيولة، يتمنى يكون أي حاجة غير يوم القيامة ربي يقضي بين الخلائق ويقول كون ترابا. لكن هاي هات ما غادي تكون لا تراب ولا والو، كاين حساب وكاين العقاب وكاين الميزان وكاين الصراط وكاين تطاير الصحف، فالحيوان هو اللي غادي يرتاح وغادي يقول له ربي كنت ترابا. اما انت يا ابن ادم يلي سخر الكون من اجلك يلي اسجد لك الملائكه غادي تكون في الحساب وفي العقاب. فالانسان اخواتي ينوض من هذه الغفله ويقضي من هذا النوم العميق وينوض ويوجد لقاء الله ويرد المظالم الى اهلها، فالمساله جد جد جد خطيره. فكيف بك يوم تري صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك، فتقول أين حسناتي؟ فيقال نقلت إلى صحيفة خصمائك، وتري صحيفتك مشحونة بسيئات طال في الصبر عنها نصبك واشتد بسبب الكف عنها عناؤك، فتقول يا رب هذه سيئات ما قاربتها، فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتيهم وشتمتيهم وقصدتيهم بالسوء وظلمتيهم في المجاورة والمخاطبة والمناظرة والمبايعة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة. نعم أخواتي، تصور تمشي وتلقاي ذاك الميزان ديال الحسنات طايش خفيف، يا ربي فين الحسنات؟ فين هو الصيام وفين القيام؟ ياك مشيت الحج ثلاثة المرات، ياك اعتمرت ثلاثة المرات، ياك صمت بزاف، ياك تصدقت بزاف، ياك درت إطعامات، يا ربي فين الحسنات؟ فين مشاو الحسنات؟ نقلات تهزات، تعطات الخصماء ديالك اللي شتمتيهم وظلمتيهم وهضرتي فيهم وتكرفتي عليهم وضحكتي عليهم وسخرتي منهم، ما بقاوش تفرقوا. يا ربي واش هاد الميزان ديال السيئات؟ انا عمري ما زنيت وفيه الزينه. لا الزينه ماشي ديالك، الزينه ديال وحده اخرى، الزينه ديك اللي كانت تسالك واحد هضرتي فيها بزاف وتكرفتي عليها، هذيك الكبيره ديال الزينه تهزات وتحطات لك انت في الصحيفه ديالك. يا ربي وشنو هاد الشيء دابا فيه السرقه؟ الميزان ديالي فيه السرقه؟ انا عمري ما سرقت. اه ماشي السرقه ديالك، ديال فلان اللي سرق تيسالك ما قدرتيش تعطيه من الحسنات، هز ديك الكبيره ديال السرقه وحطها لك انت في الميزان. فتصيب راسك الميزان فيه السرقه، فيه مثلا الزينه، يقدر يكون فيه قتل النفس، الكبائر الكبيره اللي ما عمرك انت مثلا ما قصرتيها في الحياه ديالك كاينه. علاش؟ حيت هاد الانسان ما كانش يسكت في الحياه الدنيا، حيت كنتي اللي جمعتي هنا كتعاودي تهرقي هنا، تتخدمي وتتعاوتاني تشتكي. بحالاش؟ نعاود نذكروا المثال ديال اخواتي ديال الانسان اللي نشر واحد الخنشه ديال الزرع من الرحبه وهزها فوق الكريسه وقال للراجل غادي تهزها لي وتوصلها لي للدار، وبقى الانسان غادي تيوريه الدار وطلب معاشو تبعو منه بالخنشه ديال الزرع، ولكن الخنشه مطقوبه فيها عده ثقبات ماشي حتى وحده، بزاف، وغدا وتتسرسر وغدا وتتخوي وغدا وتتخوي حتى توصلي هذوك بالخنشه كامله بالقنطار اللي شريتي كله كاين، فتلقاي ربيع قنطار. علاش؟ حيت خاويه مرض لها حد البال وهي غدا كتسرسر وكتخوى. هكاك انت تايس حابك غادا تمشي بواحد الحسنات كبيره وعظيمه وثقيله وفرحانه وفرحانه، وانت فوق ما تخرجي للحج ديري الدخله وديري الخرجه، فوق ما تمشي للعمره فرحانه براسك، تفرحي براسك، تفرحي براسك، هي تحافظي على الاعمال من الرياء، تحافظي على الاعمال من السمعه، انك تقيل راسك من الهضره في الناس، انك تدخلي جواك. شحال ما لقيتي تجلسي للارض مع الله في خلوه، شحال ما لقيتي تبكي وتندمي وتبعدي عن افات اللسان وعصائد الالسن الا وفعالي، كنتي هادشي كله عندك كيف والو، اذا اللي جمعتيه هنا كتهرقي هنا بحال تيكب المفر ملايا الاخاويط. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان تعبد الاصنام بارض العرب، ولكن سيرضى منكم بما هو دون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات. نعم اخاويط، الشيطان شنو شغله؟ الشيطان يهويك، فهو الشيطان لعنه الله يئس انه نبداو نعبدوا الاصنام في ارض العرب. الحمد لله ما بقى حد تعبد الاصنام، ولكن شنو يدير الشيطان؟ تيخليك تتقتل في ذوك المحقرات من الذنوب، تتقول هذه كيف والو، ايوا خلاص هذه هي كذبه صغيره، ايوا خلاص ما قلت اللي فيها، ايوا خلاص مثلا اللي كتهز الفلوس لراجلها وتتكرفس عليه، وخلاص شنو دابا 400 ريال في النهار ما تسقلاش كاع الاخبار، مثلا عطاك شي واحد تسخري له ما كترديش الصرف، الى اخره الى اخره. هذيك الشويه اليوم شويه وغدا شويه، هذه شفت فيها، هذه تغامزت عليها، هذه ضحكت عليها، هذه غتبتها في التليفون، هذه غتبتها مع جارتي، هذه شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، كطمي ما كيتسالى النهار حتى تطمي، السيئات كثار والحسنات قلال. اذا هذا هو الشيطان. وغادي نعطيو المثال بحالاش، بحال اخواتي بحال واحد القوم مثلا وصلوا لواحد البلاصه في ارض جرداء وبغاو يشعلوا النار، ولكن ما معهم لا حطب ولا والو، هما بهم بزاف، فقالوا نتفرقوا كل واحد يجيب جوج عويدات ولا ثلاثه العويدات. طموا العواد حتى انه جاب كل واحد فيهم يلاه عود ولا جوج، ومحيت تحطوا داك البلعه رجعوا بزاف فشعلوا النار وطيبوا وسخنوا وشاطوا العواد. هكاك دوك المحقرات ديال الذنوب، انت كتقولي وخلاص وخلاص قتلتونا وخلاص زدتوا فيه، ومن هنا لتما ربي حنين وكريم، من هنا لتما يحن الله. ولكن اخواتي كلشي في الميزان، الا ما تبتيش، الا ما تصالحتيش مع الله، الا ما درتي التوبه النصوح وقبلتي من الذنوب كلها، تتبقى داكشي كله مجموع، كلشي مجموع، كلشي مجموع، ويوم القيامه تتلقاي راسك بواحد الجبال ديال السيئات. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم اخواتي، تيقول ربي عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، سبحانه وتعالى ما غادي يظلمك شي مثقال ذره، اللي درتي هذا الخير كله اخواتي في الميزان ديال الخير، ويعفو عن كثير، السيئات يعفو عن كثير، واللي بيننا وبينه هو واسع المغفره، ولكن اللي بينك وبين الناس ولا بد ما تحللي منه. وتقول وجعلت بينكم، جعلته يعني جعلت الظلم بينكم محرما فلا تظلموا. تأمرنا وتقول لك ما تظلموش، ما تيحبش الله سبحانه وتعالى الظلم، لانه اخوات احنا كنشوفوا الا كنتي انت اللي مظلومه شحال تتفقسي وشحال تتبكي وما عندك لا قوه ولا قدره، وكتقول يا ربي شوف هذا الظالم خذ لي حقي منه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم يلي تظلمي دابا يلي تظلم دابا هذاك انت تظلم وتدوز وتتنسى، ولكن ذاك المظلوم ترفع دعوة إلى الله وما بينه وبين الله حتى شي حاجة سبحانه وتعالى. ديك ساعة كترفع وربي تيحلف وتيقول لا أنصرنك ولو بعد حين. ينصرك ينصرك الله سبحانه وتعالى. المظلوم والظالم غادي ولا بد ما يدي الحقوق. وقال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. نعم تقول لك الشاعر ما تظلمش، واخا عندك القدرة على الظلم ما تظلمش. علاش؟ لأن الظلم العقبة ديالو شنو هي؟ هي الندم. غادي تندم، انت تتنعس يا داك الظالم تتنعس، ولكن المظلوم منتابه ما نعش، مفقوس حزين مفقوس تيطرطق على داك الظلم اللي ظلمته. يدعو عليك وعين الله لم تنام، الله سبحانه وتعالى راه تيشوف، لا تاخذه سنة ولا نوم. فأعظم بشدة يوم لا يسامح فيه بخطوة، ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولا عن كلمة حتى ينتقم للمظلوم من الظالم. قال: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد عراة غبرا بهما وحفاة وغبرا وبهما. ما معنى بهما؟ ما معنى لا ريال ولا جوج. قال لهم: لا ماشي بالفلوس ولكن بالحسنات والسيئات. فاتقوا الله عباد الله ومظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضييق قلوبهم وإساءة الخلق في معاشرتهم، فإنما بين العبد وبين الله خاصة، فالمغفرة إليه أوسع. ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم فليكثر من حسناته ليوم القصاص، وليسر ببعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص بحيث لا يطلع عليه إلا الله، فعساه يقربه ذلك إلى الله تعالى فينال لطفه الذي ادخره لأحبابه المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم. نعم أخواتي، إذا شنو الحل؟ الحل أخواتي كاين الحل الحمد لله، ماشي ما كاينش، وهو أننا نتوب إلى الله، قلنا توبة نصوح، ونرد المظالم إلى أهلها. إلا ما قدرتيش وتعسر الأمر، إما مات ذاك الإنسان اللي كيسالك ولا ديك المرأة اللي ظلمتيها ماتت وما معرفاش فين تكون وليداتها وما يمكن لك ديري حتى شي حاجة، وتعسر الأمر اش غادي ديري؟ تتكتري من الاستغفار لها وطلب الرحمة لها، وفوق من هادشي أخواتي تتكتري من الحسنات. صومي بزاف، صلي بزاف، تقي الله بزاف سبحانه وتعالى، وذكر الله بزاف، واستغفر الله بزاف. لاش؟ باش تكتري من الحسنات، باش يوم القيامة حتى إلا بغيتي تخصك تعطي للناس تعطي تشويش، ماشي تطفوي الميزان. وبخاصة أخواتي شنو تديري؟ قلنا تتوبي إلى الله وتتكتري من حبك لله ومن ذكرك لله باش ربي يداركك بالرحمة ديالو. غادي نعود لك أخواتي القصة ديال اثنين جتايا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. هادو جوج أخواتي وقفوا بين يدي الله، واحد قال له: يا ربي هذا ظلمني، هذا ظلمني وفعلي وترك لي في الحياة الدنيا ودابا خذ لي حقي منه. غادي يقول الله سبحانه وتعالى: أعطيه خصك تعطيه قد قد الحسنات. يا ربي حبيبي، وأنا تبت تبت توبة نصوح وجاهدت وعبدتك وكنت نجتهد في الإخلاص وفي الأعمال الصالحة، ودابا يا ربي كيفاش غادي ندير؟ دابا هي توفت قبل ما نمشي لعندها وباش نطلب منها أنها تسمح لي، كيفاش غادي يكون فيا يا ربي دابا؟ فعلا ذاك الإنسان أخواتي أو ذاك الإنسان تابت إلى الله وكترت من الخير ودرت أعمال صالحة كثيرة، وربي سبحانه وتعالى بغي يبقوا هذوك الحسنات باش يرفعها بهم درجات في الجنة. فاش تيدير سبحانه وتعالى؟ تيقول ذاك الإنسان المظلومة اللي تطلب طلب الحسنات، تقول له: زعينك تهزئين يوم القيامة، شتشوف تقول: يا ربي أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا؟ تتشوف شي قصور، تتشوف شي غرة، تتشوف شي خير، توريها ربي شي خير كتير، تقول: يا ربي شكون هاد الشي؟ لمن هاد القصر المعتبر؟ لمن هاد الفن هذا وهذا الخير هذا؟ لمن؟ واش لشي نبي؟ واش لشي صديق؟ واش لشي شهيد؟ تقولها ليلك إلا عطيتي الثمن. ليلي وشنو الثمن يا ربي؟ وشنو غادي ندير باش تعطيني وعجبني هاد القصر يا ربي؟ وشنو ثمنه؟ تقول لها: ثمانه أنك ما تقبطي منها والو. دابا اللي تطلبيها بالحسن وتقولي ولا بد ما تعطيك، سامحي لها، وهذاك هو الثمن ديال داك القصر الغزال اللي عجبك. تقول له: يا ربي رضيت رضيت عجبني الحال، ما باغي لا حسنه ولا جوج، يدخلني واعطيني داك القصر. تقول له: خذي اختك بين يديك وادخلي الجنه بجوج. امنا الاخوات شتي ربي، ولكن شكون اللي كيحظى بهذا الحظ هذا؟ شكون اللي كيفوز بهذا الخير هذا ديال الله؟ هذا أختي تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق الله، وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلاق. الا كنا تبتي مزيان وكثرتي من الاعمال الصالحه وحبيتي الله بزاف وتبعتي المنهج ديالو وصلحتي بين الناس. نعم اخواتي، مثلا جارتك مدبزه مع راجلها، رطبي القلب ديالها وصبريها وحاولي انها تصالحيها مع راجلها. مثلا خالتك مدبزه مع وليداتها، مثلا شي جاره مع الجار، اي واحد اخواتي سمعتي عليه وليداتك زنقتي دبزوا، صلحي بين الناس وكوني دائما مصدر خير، وكوني كتدخلي بواحد الخيط ابيض بين الناس باش ربي سبحانه وتعالى يصلح بينك وبين الخصماء ديالك ويغريهم ويوريهم قصور ويقول لهم واسمحوا لهذا بغدي نعطيكم هذا الخير كله. فهمنا الاخوات، هادشي راه ماشي تيجي ويتقبط، هادشي راه عنده واحد المرتبه انك فيها واحد الاجتهاد تكون اجتهدتي في الحياه الدنيا بعد ان حاولتي رد المظالم وتعسر الامر عليك، عاد ربي تيعتقك هاد العتقه هادي. فهمنا الاخوات، فتفكري الان في نفسك ان خلت صحيفتك عن المظالم او عفي عنك او ايقنت بسعاده الابد كيف يكون سرورك في منصرفك من مفصل القضاء، وقد خلع عليك خلعه الرضا وعد بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور بحواشيه الفناء، وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا وابيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر ليلة البدر، فتوهمي تبخترك بين الخلائق رافعة رأسك خاليا من الأوزار ظهرك ونظرة نسيم النعيم وبرد الرضا يتلألأ من جبينك وخلق الأولين والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك في حسنك وجمالك والملائكة يمشون بين يديك ومن خلفك وينادون على رؤوس الأشهاد هذه فلان بنت فلان رضي الله عنها وأرضاها وقد سعدت سعادة لا تشقى بعدها أبدا. نعم أخواتي، تصوري الفرح الكبير والسرور نهار اللي توقفي يوم القيامة والصحيفة ديالكم تقلب الحسنات ديالك والسيئات طايش الميزان ديال السيئات وخفيف الحمد لله وربي تجاوز عنك وما تيسالك حتى شي واحد شي حاجة ورديتي المظالم إلى أهلها في الدنيا وانت فرحانة فرحانة والملائكة مدورة بيك وتيقولوا شوفوا فلانة بنت فلان هاد النهار غادي تفرح وغادي تعد واحد السعادة عمر ربي ما يسخط عليها وعمرها ما تشوف الشقاء وهما الناس كلهم تيغبطوك في ديك الجمال ديالك وفي ديك التبختر ديالك وديك الساعة اللي ترفعي راسك كيف قلنا دعي الفخر إلى الميزان بحيث تضعوا الموازين ويكون ما تيسالك حتى شي واحد شي حاجه والميزان ثقيل الحسنات وغادي تقدر الكتاب ديالك باليمين ديالك هذيك هي الفرحه وهذيك هي السرور وهذاك هو تهزي الراس وهذاك هو الافتخار والعز ديال الاخوات. اما الحياه الدنيا توضعي وخدمي وحاولي ما تظلمي حتى شي واحد وكل نهار تقاضى بلا ما تخرجي به بالسيئات وبالمعاصي كثيره الا هو عيد عندك ان شاء الله. فهمنا الاخوات؟ نعم. فإلا بغيتي تكوني هكا يوم القيامه وانت الراس مهزوز وانت دايزه والملائكه حافه بيك وانت بحال شي ملكه غدا في وسط منهم والناس فرحانه بك والناس تقول سعداتها وسعداتها وفرحاتها وهنيئا لهم صبوا كنا بحالها، الا بغيتي هادشي هادشي عنده ثمنه، هادشي ماشي بالنعاس، هادشي ماشي بالكسل. فان اردت هذا فابتعدي كل البعد عن جميع انواع الظلم. نعم اخواتي، وهنايا غادي نذكروا واحد الانواع ديال الظلم اخواتي ما غاديش نحصيوها كلها لان ماشي ممكن نهائيا وما يقدناش الوقت. غادي نذكروا بعض انواع الظلم اللي غادي نحاولوا نجتنبوها ونطلعوا عليها ونعملوا بها ان شاء الله. نعم، اولا اختي اول حاجه وهو ظلم النفس بالشرك بالله سبحانه وتعالى. اول ظلم واكبر ظلم واعظم ظلم هو حتى تظلمي نفسك وتتشركي بالله. قيلي راسك من الشوافه ومن الكهانه، قيلي راسك من الشرك بالله، قيلي راسك اخواتي راه ما كاينش اللي ينفعك الا الله وما كاينش اللي يعافيك ويشافيك ويعطيك ويرزقك ويوفقك الا ربي عز وجل. فالحاجه الطريق اللي فيها حس حس حس الشرك بالله قيلي راسك منها ومن الرياء وحاولي يكون فيك الاخلاص في العباده والاخلاص في العمل وفي الاقوال وتوجهي لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، كذلك اختي قيلي راسك من التقصير في العبادة والطاعة، ما تستهنيش بالعبادة، ما تقوليش وخلاص ربي غفور رحيم تبقاي تجمعي الصلاة وما تأديش الدين ديال الصيام ديالك ولا اللي تيسالك شي حاجة ما تعطيها لوش ولا قيلي راسك من هادشي كله وقبلي العبادة ديالك والطاعة مزيان واجتهدي فيها. كذلك اختي من انواع الظلم المماطله، مثلا الانسان غني مثلا وجدوا لك الفلوس تسلفتي من عند شي واحد ولا من عند شي شركه ولا من شي هذا وجدوا لك الفلوس وما رديتيش وانت ما عندك حتى شي مشكل ولكن راك تتماطلي لله، تتماطلي يعني تتماطلي ظلما للناس وظلما لنفسك. فكذلك اختي قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ما تقوليش ما كاين حتى شي مشكل، اولا تخافي على راسك لان يقدر يجي ملك الموت وتخرج الروح وانت باقي الناس تيسالوك تتبقى الروح معلقه. كالنبي صلى الله عليه وسلم ما تيصليش على اللي عليه الدين تيقول صلوا على صاحبكم، فتخافي من هذه المساله هذه اولا وقبل كل شيء. ومن بعد من هذا الشيء علاش انا يبقى عليا الدين وجدوني الفليسات نعطي للناس الامانه ديالهم، علاش نبقى انا هزه هذا الثقل فوق الذات ديالي ومحيره نفسي به؟ فاذا هذا من الحمق. مسألة أخرى أختي من الظلم أن يظلم الرجل امرأة حقها في صداقها ونفقتها وكسوتها، كي اللي تيتجوز أخواتي تقول نعطيك صداق تتسنى هي مسكينه شي صدق ما تيجي تيدخل بها ما كاين صدق تتقل شويه معاه ما كاين صدق وتحت تيمطلها فيه حتى في الاخر ما تعطيهلاش كاين اللي تيهضم الحقوق ديالها في النفقه ما تيلفقش عليها مسقم تيصرف الفلوس ولا ما هذا الا ما عندوش راه ما عندوش شخص تصبر ولكن الا عنده ما خصوش يظلمها في النفقه ديالها ولا في الكسوه ديالها ولا وليداتها كذلك اختي من الظلم ان الانسان تيستاجر واحد الاجير تيجيبو مثلا هي حداد مثلا نجار مثلا صباغ مثلا خدامه مثلا مساعده جبتيها تصبل لك ولا تخمل لك الدار ولا شي حاجه وكتعطيها شويه تقولي له وسالي سالي حتى السيمانه الاخرى ونكمل لك ولا تصيفطي النجار وتقولي له وحسن من بعد نكمل لك علاه ما عندوش مسكين وليداته وما عندوش حتى هو واحد العائله تيخدم عليها ولا ديك المساعده اللي جات وخملات لك الدار ما عندهاش شي رجلها وليداتها وراه مسكينه ما خرجها الا القهوه الا الزمان لاش تماطليها كذلك من الظلم ان تستاجر قلنا اجيرا وما تعطيهش الفلوس ديالو خصك تستوفيه تعطيه قبل باقي ما نشوف العرق ديالو وتطلب منه المسامحه وتحاول ترضيه وتقول له الكلمه الطيبه ونصاب يوم القيامه ما نوقفوش احنا ظالمين للناس نعم يا الاخوات كذلك اخواتي مثلا عدم الوفاء بالعهد مثلا كريتي لشي ناس كريتي لهم تتقولي لا غادي تخرجي لي على 3 شهور ولا 4 شهور تتوفى المده كتقول لك ما خرجاش تتصبح الدار دارها يا لا خيري الحانوت ديالي يا لا عطيني داري تتقول لك لا تتصدق ما عطيك الكره انت بزمعك والطريق اللي دايزه من انتيه تتقطعي تمشي لجهه اخرى فوق ما تدق عليها تقول لك يا ما كايناش ما تعطيك فلوسك ما ترد لك دارك ولا ترد لك الحانوت ديالك فكذلك هذا من الظلم يوم القيامه غادي تسال يوم القيامه داك الحسنات ديالها كلهم غادي تتمع فيهم لك انتيا ينصب تسوفي بداك المشكل اللي دارت لك نعم من الظلم اخواتي ازعاج الناس مثلا دوك الاجواق اللي كيكونوا في الصيف دوك الاجواق اخواتي الناس ما تلقاو لي يرتاحوا ولا قيلوله ولا ينعسوا بكري باش يقوموا الليل ولا احتاجي حاجه بقوه صداعات وانت عندك مناسبه وباغي دير مثلا واحد الجوق في دارك ولا شي تسمع الشارع كامل المدينه كامله ودوك السيارات اللي كيمشيو بالكلاكسونات في الليل كل هذا من الظلم ولكن الانسان ما سيق خبر وما عارف شيء كذلك من الظلم مثلا اخواتي الاخت ولا الاخ اللي تيخلي الصوت ديال التلفاز ولا ديال الميديا راديو مجهد التلفازه مجهده الوليدات كيلعبوا بدوك الالعاب تيجر البيشكليت تيجر دوك الجرارات اللي عنده تيقيل تيدقدق والناس ساكنين في العماره وشي فوق شي كذلك اختي مثلا الوليدات اللي تتخليهم تيصرصروا وتيغوتوا وتيلعبوا في الزنقه وهذا في القيلوله الناس باغيه ترتاح يمكن يكون شي دار فيها شي مريض ولا راجل كبير باغي يتصنت على عقله ولا شي واحد تيقرا القران فما كايناش الراحه لا مع الاولاد ولا مع الناس صداعات لا في الليل ولا في القيلوله كذلك اللي كتمشي بالطالون طق طق طق فوق الجيران والناس تحت منها كذلك اللي كيديروا شي روائح كريهة في الدار مثلا تلقى المراه شي بخور وشي ويل وشي مصايب وتجلب الشياطين وكتكون خدامه مع الشيطان وتتأذي عباد الله فشنو هاد المصيبة تتأذي نفسك وتتأذي الناس حتى هما بدك الروايح اللي كديري وبدك شي يا اخواتي رحنا كنظلموا الناس بزاف وما صايقين خبار وتنصلي وتنصوم وتيسحبنا رحنا قاضينا ورحنا يا رحنا المصيبة كلها رحنا فيها حسبنا الله ونعم الوكيل مسألة أخرى من الظلم أخواتي الإنسان اللي تيدخن الناس اللي تيدخنوا في أماكن عمومية بحال المطاعم بحال في المواصلات تتصيبي رجال في الطوبيس تيدخنوا وتيأذوا عباد الله ولا مثلا في الطاكسي مو الطاكسي مركب الناس معاه وقاد فلوسهم وتيدخل عليهم تيبوخ عليهم ولا واحد اخر حتى هو راكب شنو هادشي كذلك الراجل اللي تيدخل في دارو غادي تقولي ليه هو حر لا ما حرش هاي تيأذي مراته وتيأذي وليداته ودوك الفلوس اللي كيمشيو له في التدخين راه فلوس النفقه ديال وليداته فتيهضم الحقوق ديالهم ما خصوش ياخذ دوك الفلوس ويظلم مولات الدار وما يعطيهاش مثلا الحق ديالها لا في الكسوه ولا في هذا علاش حيت ما تيشطولوش الفلوس علاش حيت كنا تيشربك يا الدار ولا جبك يا الدار فوق من هادشي تيشم وحده هما داك الخلمت وفوق من هادشي تيغبق عليهم الدار ويهبط فيها الكفوس لان داك الدخان كله كفاف ديال اخواتي وسخط لهم دوك الجي وكذلك المراه كانها تتكمي اليوم شويه وغدا شويه هي والوليدات تتصيبي الاولاد تيكشبوا تتلقاي وليد عاد بدا يخلق دائما داينها الطبيب جايبينه من الطبيب علاش الحلق مريض باش ما عارفينش السبب السبب هو الراجل هو باه اللي تيكبي في الدار والبيوت مشدودين والشراج مشدودين والدخان في الدار داكشي باش دوك الولاد مرض داكشي باش المراه مريضه نعم كذلك اخواتي حتى الملائكه كيتاداو معنا حتى داك اللي تيدخن هذاك التدخين راه هو حرام راه هو من الخبائث راه هو متلف ومسرف في المال وفوق من هادشي كله اخواتي تناديو الكرام الكاتبين تناديوهم بالكذبه وتناديوهم بالروايح وتناديوهم بالغيبه وتناديوهم لان كل معصيه كتخرج من فم الانسان بواحد الرائحه كريهه جدا تيتاداو بها الملائكه كذلك اختي التبرج اللي كتخرج متبرجه في الزناقي واللي كتخرج مثلا مشعشعه وشي عطورات وشي مكياجات وشي هذا كتظلم نفسها وكتظلم الناس هاد الرجال كيديروا هاد الرجال غادي يحمقوا هاد الرجال تعيا ويغطوا البصر واش غادي يبقاو غادي يتعثروا غادي يرجعوا عمي فوق ما يحل عينو ما تيجي فين يشوف كنت يغض البصر عليك يعاود يحلهم يعاود يشوف وحده اخرى عاود خصو يغض البصر عليها يعاود يحلهم عاود يشوف وحده اخرى والانسان غادي يحمق مالنا دايرين للناس هاد المشاكل راكي كتظلمي عباد الله ما حتى كتخرجي هكاك متبرجه ومفضوحه ومصوره الا وكتظلمي عباد الله وكتظلمي نفسك يا الاخوات نعم كذلك مثلا اخواتي داك الهاتف المتنقل اللي كيشعلوا الناس في المسجد وكيشعلوا في دور القران الدرس كاين والانسان تيعطي الدرس ولا الخطيب تيخطب يوم الجمعه وسر السر علاش ما نخوش هذاك المصيبه حتى نخرجوا من هذا المسجد؟ كنا عايشين بلا به، حنا دابا ما يمكنناش نعيشوا بلا به وما يمكنناش نستغنوا على حتى من ساعه المدامه. هذا من الحب. كذلك اختي دوك اللي تيبيعوا الاطعمه في الزناقي، اللي تيبيعوا الصوصيص مثلا، وتيبيعوا مثلا شي ماكل في الخبز، تيديروا قوت العطريه وتيديروا قوت الحرور باش تيغمقوا على داك الشيء، تقدر تكون ديك الماكله حامضه ولا تكون مسمومه، وتاكلوا العباد الله داك الشيء والناس هي كتخنشل وكتاكل وما عارفين راسهم حتى ياكلوا. شحال من واحد اخواتي وحده كنا عارفين مسكينه جاها الشلل لمده عام، علاش؟ حيت كلات واحد الماكله مسنقه مسمومه. فيتقوا، ماشي تنقولوا لا هذا رزق حلال، الا طلبوه في الحلال فيه خير، ولكن نشري ماكله مزيانه، ماكله نقيه، نحط عليها الدبان، نحط عليها من الوسخ، ونعطي للناس ناكلهم كانني تناكل انا. نبغي ان ناكل حاجه مسمومه تقتلني؟ ما نبغيش. وكذلك الناس لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. ما نعطيش لوليداته والعيالات وللناس مساكن الماكله المسمومه ونقتلهم بها. فنتقوا الله سبحانه وتعالى، انه على كل شيء رقيب سبحانه وتعالى ومطلع. كذلك اختي المراه تظلم راجلها، كذلك الا ضيعت المال ديالو وما ربتش وليداتها تربيه صالحه ودينيه، ديك اللي كتتلف المال اللي كيمشيو لها مثلا في الخوى الخاوي، تيمشيو لها في الاسرافات الخاويه، وتتكذب عليه وتتقول له يلاه تيقدم مصروف، ولا تتقيل تتشتت هذه تقاضت هذه تقاضت هذه خصك تجيبها هذه خصك. هذا كله اخواتي انواع من الظلم، اللي تتقيل تتهز للراجل من الجياب ديالو. اخواتي كذلك تظلمو وتتكذب عليه، تقول لها ما شفتش واحد الصرف كان عندي؟ لا ما شفت شيء، انا عاد صرفت 1000 ريال كي دارت تقاضت. ايوا ما نعرفت. هادشي كله من الكذب وهادشي كله من الظلم. يوم القيامه غادي تقفي، غادي تصرفي الصلاه وتعطيها له، وتصرفي الصيام وتعطيه له، وغادي يطالبك بالحسنات، واخا راجل غادي يطالبك بها، وغادي تبقي انت تتفرقي الحسنات ديالك. اذا نتقوا الله. كذلك اخواتي العجوزه مع العروسه، اللوسه مع مرات الخو، كلهم اللي كيدخلوا في الخواضات، كلهم اللي كيشعلوا الصداع بين الناس، كلهم اللي كيحاولوا يفرقوا ما بين الرجل ومراته، وما بين الابن والام ديالو، وما بين الاخ والاخت ديالو، الا واتقوا الله. قلنا راه الهضره الكلمه والنظره والاخذ ديال الاموال وكل حاجه، ربي سبحانه وتعالى راه هو رقيب وشهيد، ويمهل ولا يهمل، وحيت غادي ياخذ الانسان الظالم ياخذه اخذ عزيز مقتدر. نعم اخواتي، كذلك لتياخذوا اموال الناس بالباطل والحقوق ديالهم والمتاع ديالهم. هنا غادي نعاود لكم واحد القصه جميله جدا. هذا اخواتي واحد السيد كان غادي واحد النهار على جانب واحد النهر، وتلقى واحد الراجل اصطاد واحد السمكه جميله جدا كبيره وزوينه وبقحيه بقى كتطفطف، يلا كيتخرجها من الماء، وكان ظالم. فاش قال له اعطيني ديك السمكه، قال له نبيعها لك لان الثمن ديالها بين غادي نعيش وليداتي وبها تاكلهم، وهذه السمكه راه تعيشني اسبوع و10 ايام. قال له قلت لك غادي تعطيني السمكه وبلا ريال وبلا جوج. طيرها له وخذها له. يلا اخواتي بقى داك مسكين كيستلطف، بقى تيقول يا ربي يا ربي، وتعيط لله سبحانه وتعالى، ولكن ما عنده لا حول ولا قوه. طير منه السمكه قهرا. يلا اخواتي قبت السمكه وهي كتعضلو الابهام ديالو، عضات له صبعو. فديك ساعه ما ركش البال، مشى للدار زحال المراه قال لها طيبي لنا السمكه، وهو فرحان بديك الغنيمه اللي جاب، ما تيشوفش في الراجل اللي مشى مظلوم وغادي يبكي مسكين، وما غادي يدخل وليداته لا زيت ولا سكر ولا والو. عضاتو في الصبع ديالو ديك الساعه نسى، ولكن الليل كله هو تيموت بالالم، هو تيتقلب بالالم، والصبع ديالو تيموت بالحريق. لا غدا في الصباح ناض مشى لعند الطبيب، قلبو الطبيب قال له هذا داء الاكله بدا فيك، هذا داء ديال الاكله خطير جدا، ودابا ولا بد ما تقطع الصبع، خصو يتقطع. فقطع له الصبع، هو قطع له الصبع صحابو غادي يتهنى من الالم، بدات اليد تتهرس بالحريق. بقى صابر عليها واحد 3 ايام ولا 4 ايام واليد تتموت بالحريق، حيت رجع للطبيب قال له طلع لك الداء اليد، خص اليد تقطع، قطعوا له اليد. من بعد اخواتي ما تهناش، رجع الحريق في الساعد، بدات يوصلوا حتى المرفق ديالو. عاوتاني رجع للطبيب قال له عاوتاني طلع الداء، خصك تقطع حتى المرفق ديالك. قطع له حتى المرفق، من بعد طلع حتى العضد، ومن بعد اضطروا يقطعوا له الكتف. وهكا اخواتي بدات اليد تتقطع بالطرف بالطرف، ها الصبع ها اليد ها الدرع ها الكتف، كل شيء مشى مفصل. من بعد اخواتي تلقى بواحد الراجل متقي الله، بدات يعاودو تقول له شنو وقع لي واشنو وقع لي. قال له كون مشيتي النهار الاول قال له قلبتي على مول السمكه وطلبتي منه انه يسامحك ورضيتيه وعطيتيه الفلوس وقلتي له اسمح لي وراني ظلمتك، كون ما يتقطع لك لا صبع ولا يد ولا ساعد ولا كتف. ولكن قال له ظلمتي الراجل راه يمكن بعاعتك. مشى تيقلب على الراجل بحر باش وصل له، هو تيقلب هنا ويقلب هنا ويقلب هنا، فاش عثر عليه قال له انا مزوق فيك الا ما تسمح لي، ودابا من نهار من خديت منك ديك السمكه الملعونه وانا قال له قطعت الصبع وقطعوا لي اليد وقطعوا لي الدراع وقطعوا لي الكتف وراني تنطيح بالطرف وباقي الالم، ودابا انا مزوق فيك الا ما تعفو عليا وتسامح لي وغادي نحاول نرضيك، وشحال تطلب الفلوس؟ قال له سيدي ما غنقبض منك لا ريال ولا جوج، انا شفت هذا الالم اللي في يديك وشفت هذا الشيء اللي عانيتي. قال له وقل لي واش دعيتي فيا؟ قال له نقول لك الحق دعيت فيك. قال له لان ذاك النهار مشيت مظلوم ومشيت مفقوس، قال له بزاف للدار وما لقيت ما ندخل الاولاد. قال له شنو قلتي؟ قال له قلت اللهم ان هذا تقوى علي بقوته على ضعفي، على ما رزقتني ظلما فاريني قدرتك فيه، اريني قدرتك فيه. باش نشوفوا بانه اخواتي. قلنا دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ها هي القدره ديال الله بانتها وتقطع راجل بالطرف وكل ما رجعش وطلب من الراجل انه يسامحه ويسامحه فعلا يكون هكاك يبقى حتى يتقطع الرجل حتى يتقطع الرجل الاخرى حتى يطيح الرجل بالطرف ويمشي هكاك طرف واوباف. فهمنا الاخوات شو بان الظلم خطير وخطير جدا. نعم وقد روي انه اخواتي لا اكره للعبد يوم القيامه من ان يرى من يعرفه خشيه ان يطالبه بمظلمه ظلمه بها. يوم القيامه غادي يبداو الناس يتخبعوا، خايف الانسان يلقى شي واحد من حبابه ولا من جيرانه ولا من صحابه كان ظلمه في الحياه الدنيا ويقول صافي هو جاي يقبض الحسنات، هلا خرج يقبض الحسنات، هلا خرج يحط عليا السيئات، يتيمون الإنسان بالخوف. نعم أخواتي ويحكى أنه أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته، والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تمنت لزوجها في الدنيا، ويشهد على الرجل يده ورجله بما كان يوالي زوجته من خير أو شر، ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك بما يؤخذ منهم. نعم لا يؤخذ منهم دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات. هذا الظالم تدفع إلى هذا المظلوم وسيئات هذا المظلوم تحمل على هذا الظالم، ثم يؤتى بالجبارين في مقام عم حديد فيقال سوقوهم إلى النار. نعم أخواتي أول حاجة غادي يوم القيامة الرجل والمرأة، داك الشيء اللي تمنات له، داك الشيء اللي كانت تضمر له، داك السوء اللي كانت تفكر فيه، هي غادي يهضروا يديها ويهضروا رجليها ويهضر القلب ديالها وكل شيء غادي ينطق بداك الشيء اللي كانت تتمنى للراجل. كذلك الراجل ديك المظالم كل اللي ظلم مراته غادي كذلك يتفضح يوم القيامة ويعطيها الحق ديالها. كذلك أخواتي الجبارين، كذلك مثلا الإنسان مع الخدم دياله، فكل شيء القصاص عام ولجميع الخلائق. خواتي هذا الشيء اللي ذكرنا من رد المظالم والامثله اللي عطينا ديال الظلم انما ضربناه من امثله ان هو الا غيض من فيض وجزء من كل وقطره من بحر وسطر من قنطر. ولكن اخواتي الوقت ما يسمح لنا نذكر امثله كثيره كثيره كثيره. على اي حال الحلال بين والحرام بين، والانسان يتقي الشبهات والانسان يقرا ويتفقه في الدين ديالو، ولا ما تيفهمش يسول اهل الذكر فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ويمشي الانسان عند علماء ويمشي عند اساتذه ويقول له هاد الناس مثلا انا فعلت هذه مساله كذا وكذا، مثلا قمت مساله وكذا وكذا، شنو تيوجبني الان، شنو تخصني ندير الان، ويتفقه الانسان في الدين. وهذا الشيء فيه تجتهدي امه الله. لا تبقيش واخدك الحياة الدنيا، لا تبقيش مشغولة بالحياة الدنيا وبجمع فيها ونكسب وما كسبت شيء وتحصري على ما فات. فكري في اليوم القيامة، فكري في يوم طوله 50,000 سنة كيف يكون فيك، كيف يكون فيك محيط تشبط فيك هذا وتشبط فيك الآخر. كذلك أختي مثلا من الظلم أن الإنسان يكون عارف واحد المسألة وما يقولهاش لوحدين اخرين، واحد العلم علمولك الله وتتشوفي مثلا جيرانك ما عارفينش، حبابك ما عارفينش، الناس بعاد على هذا الشيء كله وانت عطاه لك ربي هذا العلم وما باغياش تقوليه، وكتجلسي في المجلس وتنوضي وما كتفيدي الناس حتى بشي فائده، فكذلك تظلمي نفسك وغادي يتشبطوا فيك ويقولوا لك كنتي عالمه، كنتي عارفه، كنتي مفقهه، كنتي كتعاملي انت بهذا الشيء وحنا ما قريتيهناش، ويخاصموا عليك وغادي تحللي منهم يوم القيامه. نعم. فإذا قلنا أخواتي اجتهد الإنسان ويطلب من الله المعونة سبحانه وتعالى، ويطلب من الله أنه يوم القيامة يرحمنا برحمته الواسعة. أنا مثلا باش نقنطكم من رحمة الله حاشا لله، ولكن نعرفه ونفهمه ونتفقه باش نتقوا. إلا ما عرفتيش ما غاديش تقي الشر، ولكن إلا عرفتي غادي تقولي لا أنا سمعت، أنا خصني نفهم وخصني دابا نطبق هذا، وفق من هذا الشيء نطلبوا الرحمة الله ونجتهدوا في العبادات ونحاولوا نحافظوا على الأعمال ديالنا باش ما نحبطوهاش وباش ما نشتتوش الحسنات بالغيبة وبما يليها. نعم أخواتي. فاللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ظاهرة الميوعة والاختلاط الماجن بين الذكور والإناث. أخي الشاب لما تمشي مع شابة وتقصدها تكعر بها، هل ترضى هذا لأختك؟ هل ترضاه لأمك؟ تكلموا مع ابنتكم بصراحة، علموهم شرع الله بصراحة، وحضروهم من المنكر بصراحة، بالغيورين على هذه الأمة وعرض هذه الأمة. بنت مسلمة لها أبوان مسلمان يسمحوا لها تولي بحاصية للتعليم كي تعلموا بها الدراري، كل نهار مع واحد. وعلاش؟ قال لك راك تقلب على الزوج، وعلاش خليها تقول عليا انا الحاج؟ ياك الله يجيب الله في راجل كيمكن باغي يلعب تصلحو يدوز بها الشباب قبل الزواج. وقضيه الحب مساله خطيره وانتشرت في المجتمع الاسلامي بسبب هذا الاختلاط وهذا العري وقله الحياه في الامه. يمكن هي الطعم يعني تحبه حبا جما، تريده زوجا، ولكن هو لا يريدها زوجا، يريدها خليله، ويهتك عرضها ثم يذهب ويتركها ويبحث عن امرأة طيبة طاهرة عفيفة. راه واخا تولي دكتورة ويكون عرضك مشى راه من تما الزبل، راه وقع عندك التقيمة. اما كثرة العلاقات بين الذكور والإناث كتنحل الأخلاق ويقضى على الحياة، كتكثر العنوسة في المجتمع الإسلامي، لأن العلاقات المحرمة تحول دون الزواج. فإن غيرة الأباء، صورت تشوف بنتك خارجة مع الريان وزوقها وتابعينها الدراري وغادية مع الدراري وجاية مع الدراري والدنيا هانية، والفتاة المسلمة نقول لها اتقي الله في عرضك فإنه هو مستقبلك وهو سعادتك في الدنيا، فإن ضيعتيه وفرطت فيه عشت شقية في هذه الدنيا والآخرة. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.